بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين، مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 65 من الصفحة 77 بعد 700، حيث يقول: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمل عن الشقاق. الحديث إذن إنما يتناول فضله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على سائر ما خلق الله، على سائر من خلق الله تبارك وتعالى. ولعل بين يدي هذا الأمر الذي هو التفضيل، من منطلق أن الذي يفضل إنما هو الله تبارك وتعالى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بين يدي هذا الأمر نجد أنفسنا أمام حقيقة أن هذا الكون كما أخبر الله عز وجل، الكون بسماواته وأرضه إنما هو مسخر لمن سخر الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض، سخر ما في السماوات وما في الأرض للإنسان. يفهم من هذا أن المسخر له وهو الإنسان أعلى رتبة من المسخر وهو ما في السماوات وما في الأرض. أيمكن أن نصل من هذا إلى أن بني آدم قد كرمهم الله عز وجل وفضلهم على سائر المخلوقات؟ هذا بصورة عامة. ولكن إذا كان ذلك كذلك، أفلا نصل إلى أن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما هو أفضل ما خلق الله عز وجل على الإطلاق؟ لأنه إذا كان ما سوى الرسل أو ما سوى بني آدم قد سخر لبني آدم، وإذا كان المسخر له أفضل من المسخر، والمسخر هنا إنما هو الله تبارك وتعالى، نصل إلى أن قمة من سخر لهم هذا الكون، هذا الوجود، إنما هو المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل من فرق أو هل من تناقض تعارض بين قضية التفضيل وبين قول الله عز وجل يعلمنا في أواخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله؟ قال: لا تناقض على الإطلاق. ذلك أن سياق قوله تعالى يعلمنا أن نقول وأن نعتقد لا نفرق بين أحد من رسله، وبين قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أن عدم التفريق إنما هو في قضية الإيمان، إذ آمنا بكل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعتقد بأن من آمن بجميع الرسل سوى رسول واحد لا يكون قد آمن، لأنه لا يكمل له الإيمان حتى يؤمن بجميع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا معنى قولنا حينما ندعو الله عز وجل، أو حينما نقرر أو نقر بين يدي الله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيث الإيمان، فالإيمان بكل الرسل على مستوى واحد، نصدق بجميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. أما قضية المنازل والمراتب فهذه قضية أخرى. إذا رفع الله عز وجل بعض الأنبياء على بعض، أو حيث يرفع الله عز وجل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على كل بني آدم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فكل الرسل إنما هم المصطفون من الله عز وجل، وكل الرسل إنما هم من الأخيار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالاته وكلفهم أن يبلغوها إلى أقوامهم. إذن فضل الله عز وجل الرسل على سائر بني آدم، وفضل الله عز وجل محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التقين على سائر الرسل، بل قل فضل الله عز وجل الرسل على سائر بني آدم، وفضل أولي العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين على سائر الرسل، وفضل من أولي العزم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. وها نحن أولاء بين يدي النصوص التي تثبت قضية التفضيل، وإن كان علماء لم يأنوا جهدا في الوقوف على لفتات من كتاب الله عز وجل ومن أساليب الخطاب تبينوا بها مع غيرها أن محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التقين إنما هو خاتمة المرسلين من جهة، وحمل الرسالة الخاتمة من جهة، وعلانية دعوته من جهة ثالثة، وقد فضله الله عز وجل وفضل أمته بتفضيلات ستأتي عبر الأحاديث. ولكن إذا قرأت كتاب الله عز وجل فإنك تجد نفسك أمام خطابات من الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين، والرسل الذين يخاطبهم الله تبارك وتعالى بالآيات: يا موسى، يا عيسى ابن مريم، يا نوح، يا إبراهيم، خطابات من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، إلى آخره. قال: ناداهم بأسمائهم نوح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. وما وجدنا أي خطاب من الله عز وجل للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التقين فيها يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يا أيها النبي ويا أيها الرسول. فقالوا: هذا لون من ألوان التفضيل، فهمناه من أساليب الخطاب، لكن أنقتصر في إثبات أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر ما خلق الله عز وجل على هذا؟ قال: هذا لون من ألوان الفواكه تقدم على مائدة رؤيتنا للحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التقين على أنه أفضل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. لا بد لنا من أن نغبش الأجواء قليلا ولو لمدة دقائق، لنتبين أن الحياة إذا لم يقدها الرسل برسالاتهم، أو إذا كانت الحياة لم تصغ وفق هدايات الرسل وبصائرهم وأنوارهم والحق الذي جاءوا به من عند الله عز وجل، فإن هذه الحياة ستكون حياة جاهلية بكل معنى الكلمة، ستكون حياة شهوات، حياة أهواء. إذا أبعدت العلم الذي جاء به الرسل عن أن يصور الحياة لا يبقى هناك إلا الأهواء، لأنه لا يقابل العلم إلا الجهل، والجهل في صورته هو لون من ألوان اتباع النفس لهواها، والهوى في حقيقته إنما هو مجموعة الشهوات والميولات التي لم يهذبها مهذب. جاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين بالهدى. إذا لم يسلك الناس مسالك الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يبقى إلا ما يقابل الهداية. إذا جاء الرسل بالإيمان لا يبقى في مقابل الكفر. إذا جاء الرسل بالصفاء لا يبقى هناك إلا العقر. إذا جاء الرسل بالعدل لا يبقى إلا الظلم. إذا جاء الرسل بالعلم لا يبقى إلا الهوى. إذن لابد من أن ننظر من خلال التاريخ ومن خلال الوقائع ومن خلال الأمم، من خلال الأقوام، من خلال السلوكيات، إلى أنه إذا رأيت مجتمعا قد ضربت له الأهواء أو أغرقته الشهوات الهائقة أو اختلط حابله بنابله أو لم تعد له مقدسات وعواقل، اعلم علم اليقين بأن هذا من العقوبات المعجلة لأولئك الذين تنكبوا طرق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. أقول هذا الكلام لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا من جملة ما أخبرنا بالأثر القريب والبعيد المترتب على استجابتنا لدعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالموت الأدبي، الموت الفكري، ذاك من قضية الصناعات والاختراعات، هذه من زخارف هذه الدنيا، ليس من حقائقها، لأن حقائق الدنيا ثابتة، ومن حقائق الدنيا الثابتة أنه لا بد من الرحيل، ولا بد من العرض على الله عز وجل كما أجمعت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. وظنوا أنه يوم القيامة لا نسأل لما لم نخترع ساعة، وهذا ليس من باب التكييف أبدا، وإنما من باب إحقاق الحق. لا بد لنا من أن نتعرف إلى ما الذي نسأله أو نسأل عنه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. أنسأل عن اتباع الرسل أم لا نسأل عن اتباع الرسل؟ إذا كان السؤال سينصب على هل اتبعتم أو تنكبتم الطريق الذي عبده لكم ذلك الرسول، معنى ذلك أن الشقاء، كل الشقاء لأولئك الذين تنكبوا الطريق، واستعادة كل السعادة لأولئك الذين اتبعوا رسالات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. سقط في المقدسات عند القوم، وكان من مظاهر ذلك ذلك الغرق في الشهوات والقوة الباطشة الحمقاء التي ربما توظف من أجل جعل الباطل حقا وظلم عدلا. وقل ما شئت فيما يتجه إليه الأقوام اليوم الذين تنكبوا طرق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. من أين بدأ هذا؟ قال بدأ من حيث وقع التزوير والتحريف فيما أنزل الله عز وجل على موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التقين. إذا طالعنا فيما بين أيدي القوم من نصوص تتناول الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن حينما نتحدث عن أعلى قمة بشرية، نتحدث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، نتحدث عن النظافة، عن السمو الأخلاقي، عن السلوك الرباني، عن العظمة في النفس، عن العظمة في القيم، عن العظمة في التطبيق، عن العظمة في الإخلاص. لكن هم حينما يتحدثون آتي بفقة واحدة ثم ندخل فيما نحن بقضبه. لماذا نأتي بهذه الفقرة؟ قال لأجل أن نتبين كيف يقف القوم من رسولهم. وإذا كان موقفهم من موسى عليه السلام هذا الموقف، فلا نعجب كثيرا إذا كان موقفهم من غير رسولهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. الأمر الآخر، لماذا ذاعت الشهوات وانتشرت حتى ظهر فيهم ما يسمى أو ما يطلق أو ما يعنون بزنا المحارم؟ قال لأن النصوص بين أيديهم، حيث حرف ما حرف من التوراة والإنجيل، إنما تبين لهم أن هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل لم يتورعوا عن أفحش الفواحش. إذا ما قرأنا نجد أنفسنا أمام العهد القديم، يعني الذي هو التوراة وهو أساس الشريعة التي يلتزمها أولئك الذين يعيشون بيهودية واضحة. وكذلك فيما يتعلق بما جاء به المسيح السلام وما يسمى بالعهد الجديد، قال ما جاء به عيسى السلام الأصل أنه أكد ما جاء به موسى السلام. القرآن الكريم لن ينقض الحقائق التي جاءت في التوراة وفي الإنجيل، اللهم إلا إذا دخل التحريف والتزيير والحذف والإضافة. وهذا إنما يعني أن النصوص التي بين أيدينا وهي معصومة محظورة هي الحكم على غيرها من النصوص. هناك في الإصحاحين الحادي عشر والثاني عشر من سفر صموئيل الثاني يتحدث هذان الإصحاحين عن قصة نبي الله داود عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. داود من أنبياء بني إسرائيل، وسليمان من أنبياء بني إسرائيل، وموسى من أنبياء بني إسرائيل، وعيسى عليهم الصلاة والسلام خطيبة من أنبياء بني إسرائيل. جاء في الإصحاحين 11 و12 قصة داود مع من يا ترى؟ قال مع زوجة قائده أوريا الحسي من الحسيين. العبارة من عندهم، وحينما تكون في كتبهم ويقرؤونها هم ربما دهشوا بل جنوا، حيث يروننا ننظر إلى الرسل نظر التعظيم، ذلك أنهم قرأوا فيما زوروه وحرفوه أو زوره علماؤهم وحرفوه يقرؤون غير هذا. وأما داود فأقام في أورشليم يعني القدس أو بيت المقدس، وكان في وقت المساء أن داود قام من سريره وتمشى على سطح بيت الملك. هذا هم يقولون كلام الله تبارك وتعالى. المشكلة الآن حقيقة أن القوم قد أصيبوا بعقدة رهيبة ما يحلوها عندهم إلا الهداية فقط، وهذه العقدة ربما دفعتهم إلى البطش بهذه الأمة، لأنها الأمة الوحيدة الآن القائمة على وجه الأرض وبيدها شريعة محفوظة من الله تبارك وتعالى، الأمة الوحيدة حقيقة التي حققت صلتها بالله عز وجل صلة صحيحة واضحة عميقة مبرهنة، الأمة الوحيدة التي تعشق الحق بلها أن تتبعه عشق. ومن هنا هذه الأمة أنظف أمة قائمة، لا من باب الدعاء ولا الادعاء، ومن باب الحقيقة والواقع. هنا كان يتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على سطح الملك نفسه امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا. هذا يصلون به، هذا الكلام يقرونه بالصلاة ويهزون. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فضجع معها، ثم رجعت إلى منزلها ما في مشكلة. ولذلك أبوا على تركيا أن تجرم الزنا. الزنا ليس جريمة، إذا كان داود عفوا قد فعل ذلك، فأنتم يا أتراكي ماذا تعتبرون الزنا جريمة؟ والله إذا اعتبرتم الزنا جريمة لن ندخلكم في السوق متفق الأوروبية في الاتحاد الأوروبي الذي هو بحيرة نصرانية كما يقولون. هنا قال رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة. مع تعريفات القصة تماما ما أدري الوحي كيف نزل بهذا. فأرسلت وأخبرت داود، قالت له أنه أنا في عندي مشكلة الآن. ما قالت له هذا الكلام لأنه هي من مشكلة يظهر حقيقة. قالت فأخبرته وقالت إني قبلة. فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إلى أوريا الحسي اللي هو زوج المرأة، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره. شو أحلى، يعني ما في أحلى من هذا. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا زوج هذه المخلوقة، وكتب في المكتوب يقول له اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت، نشطوه حفزوه على قتال الأعداء ثم تخلوا عنه يبطش به ويكون نفحنا من زوج تلك المرأة. ومات أوريا الحسي. ما عليهم أيكون يا ترى أم يفرحون أم يرقصون، لأن داود عليه السلام قد فعل فعلته تلك التي هو بريء كل البراءة منها والله العظيم. فلما سمعت أوريا أو امرأة أوريا سمعت أنه قد مات رجلها ندبت بعدها. ولما مضت المناحة يومين ثلاثة أربعة ما أدري أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة. فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقير ثم تأتي القصة. قال هذا نوع من ألوان الاختبار لداود عليه السلام، كأنما لم يكن له أي صلة بالنبوة لما فعل ما فعل. فعلا لو كان من الحشاشين، لو كان من أهل المخدرات، ما يفعل ما نسب له عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. هذه صورة الأنبياء عند القوم. هناك كلام ما أظن أن الإنسان يقدر على أن يقوله دون انفعال نسبا للوط عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. أشد من هذا الكلام، أشد كثير أشد. إذن القوم لا مقدس عندهم فيما يقرؤون. أفنطالبهم أن يحترموا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم وهم على ما هم عليه في كتبهم؟ الأصل أن تصحح كتبهم حتى تصحح بعد ذلك الأفكار. يقول الشيخ: أفضل المخلوقات على العموم الشامل للعلوية منها والسفلية من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خصال الخير وأوصاف الكمال هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. هذا معنى على الإطلاق. قد يبغض بعضنا بعضا في صفة من الصفات، في وصف من الأوصاف، في عمل من الأعمال، في موقف من المواقف، كأن يقول أنه هذا أقوى من سائر من معه، أو هذا أشجع من سائر من معه، أو هذا أعلم من سائر من معه، أو هذا أغنى أو هذا أجود. لكن أن تقول في بكل صفات الخير، والأدلة كثيرة على هذا، إنما يبذل صلى الله عليه وسلم كل المخلوقات على معنى العموم وجه العموم والشمول، يبذل كل هذه المخلوقات في كل صفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. قال ابن عطية صاحب التفسير الذي هو يعتبر أستاذ القرطبي، تفسير القرطبي، يقول عند قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال: نص الله في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعض، وذلك في الجملة دون تعيين مفضول. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هنا نفسي لابد لنا من أن نذكر بها، وهي أنه لا يقتضي التفضيل تنقيص المفضل عليه، وإنما كل منهم كاملا في منزلته، ولكن لا يعني هذا أنهم بطابق واحد. هو كامل في المرتبة التي بلغه الله عز وجل إياها. وعلى هذا من اتجه متجه أنه لا يكمن التفضيل إلا بالتنقيص، هذا ما جاءت الشريعة تنهى عنه. وربما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أحيانا عن أن يفضل هو على موسى عليه السلام مثلا في موقف سيأتي، قال: درءا لمفسدة نفس ربما اندفعت فيها لترى أنه لا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الأفضلية إلا على حساب التنقيص، وإنما كلهم لهم من الفضل منزل وباع طويل وقدم راسخة، لكن يبقى المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق هؤلاء. لا فوقية تستدعي تنقيص من فاقهم عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم، وإنما هي فوقية منزله رفعه الله عز وجل إليها. قال الألوسي في معنى الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي خصصنا، فضلنا بمعنى خصائص. وهذه الخصائص من يعلم بها؟ خالقها سبحانه وتعالى. وعلى هذا قلما تمكن العلماء من بيان أوجه التفضيل، لأنهم ذهبوا مذاهب في هذا. التفضيل لكثرة المناقب يمكن، التفضيل لعلم الله عز وجل بالمفضل، وهذا هو الأولى حقيقة، لأنه إذا فضل الله تبارك وتعالى أحدا فإنه يفضله بعلم سبحانه وتعالى. ربما نحن نفضل من نفضل ونتبع بهذا التفضيل الهوى، ولذلك نزل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال: خصصنا بعضهم بمنقبة عن البعض الآخر. ثم قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المخصوص. لاحظ الآن إيماضات معينة، إشعاعات معينة، ومض معين، معالم معينة، إنما تتجي أن نقف ما مظاهر التفضيل. إذا أردنا أن نتتبع ما مظاهر التفضيل؟ قال لأنه خص بمقام قاب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هل هناك من بلغ هذا المقام من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ذاك من البشر، من بني آدم العوام. قال ليس هناك من الرسل، بل جبريل عليه السلام ما بلغه. أما أنت إذا تقدمت احترقت، وأما أنا إذا تقدمت احترقت. فدعاه النبي حين على سدرة نورا منه عليها غشاء، ها هنا يترك الخليل خليلا، أين ذاك الوفاء؟ أين الصفاء؟ قال عذرا فلن أجاوز حدي، لو تقدمت حل في الفناء، وبه زد في البهاء وفي النور، إلى حيث كل خلق وراءه، وراء الله لا بكيف وحصر، لا مكان يحويه، لا آناء فوق فوق وتحت تحت لديه، قبل قبل وبعد بعد سواء. إذن نحن مع مقام قاب، وهذا يدل على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله. وطبعا المعنى أعمق بكثير من أن نكشف عن ذاته. حينما نقول هذا المقام، لو لم يكن عليه الصلاة والسلام قد أهله الله تبارك وتعالى ليبلغ ما بلغ، حتى أنه فاق بهذا جبريل وهو زعيم للملائكة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لما قدم هذا التقديم ولا مبلغ هذا المرتقى. أيضا الفائز بعرائض خطاب ما تعرض بالتعريض لها الخطاب، يعني فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال لم يبين له تبارك وتعالى ما الذي كان من مناجاة، ما الذي كان من إيحاء، وإنما اكتفى الله تبارك وتعالى أن يبلغنا أنه أوحى إلى عبده ما أوحى، فدعه على ما هو عليه دون أن يكشف عنه النقاب. اللهم إلا إذا أحب الحبيب عليه السلام أن يبلغنا شيئا مما كان في ذلك المقام الذي هو قاب قوسين أو أدنى. تفضيل صلى الله عليه وسلم إنما هو بتفضيل الله سبحانه له، هذا معنى مهم جدا، هذا جوهرة الجوهرة الجوهرة. على معنى بما بلغ صلى الله عليه وسلم ما بلغ؟ بلغه بالله تبارك وتعالى. من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما بلغ؟ الله تبارك وتعالى. من قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقديم؟ من رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرفع؟ من حبى النبي صلى الله عليه وسلم بما حباه من بحور علم، ما حباه من ألوان تقريب، ما حواه أو ما أعطيه صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يقال فيه كما قال أحد العلماء إن كل المعارف الإلهية إنما هي رشح من آنية المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. يعني المعرفة بالله عز وجل بحور، ونحن كل من تحدث بمعرفة الله تبارك وتعالى وزنزن حول محبة الله عز وجل فإنما هي رشحات من إنائه عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. كذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه قال خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وهم أولو العزم والمكلم موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. في رؤيا قد أعطاها الله عز وجل للحبيب عليه الصلاة والسلام، وهناك التكليم إنما أعطاه الله عز وجل لموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أولو العزم، كنا لأن البشر متساوون في المنزلة بعامة، ولكن فوق البشر من البشر الأنبياء، وفوق الأنبياء من البشر الرسل عليه الصلاة والسلام، وفوق الرسل من الرسل إنما هم أولي العزم، وفوق الرسل أولي العزم إنما محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التحصين، وهي توقيت منزله ومكانه. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام أنبي مرسل هو؟ قال نعم نبي مكلم. وقد تأول بعض الناس كيف يقال بأنه مكلم مع أن التكليم كان مخصص به موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين؟ قالوا هذا يحمل على ما كان من الله عز وجل، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هنا ربما لم يكن ذلك بوساطة جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما تكريم من الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام مباشرة. فعلى هذا تبقى خاصية موسى عليه السلام خاصة بما خصه الله عز وجل به من قضية التكريم. عند قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، قال مجاهد وغيره هي إشارة ورفع بعضهم، لاحظ الإغماض هنا أو الإبهام في رفع بعضهم، لم يقل رفعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال لأن الله العليم أراد أن يعلمنا بالرفع لكن دون أن يوجه النفوس إلى قضية التفضيل الذي ربما انطلق من بعض الأفواه يحمل لون تجريح، كأن يكون بين رجلين كما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، بين موسى عليه السلام وبين مسلم من المسلم، بين يهوديا وبين مسلم، فإذا باليهودي يضخم موسى عليه السلام ويرفعه من حيث اعتقاده ونحن نعتقد بموسى عليه السلام، وجاء المسلم من أجل أن يناوش ذلك اليهودي، وإذ هذا يرفع وهذا يرفع، إلى هنا لا مانع، لكن هذا يرفع على حساب الخمضي وهذا يرفع على حساب الخمضي، نقول قد دخلنا في معارك لا تطوها نصوص كتاب الله عز وجل ولا سنة المصطفى عليه الصلاة، وإنما ربما تلاعبت فيها الأهواء. قال هي إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بعث إلى الناس كافة، يعني إذا قلنا بأن رسالة تكليف من الله عز وجل وتشريع، وإذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى قد دل على عظمة الرسالة وثقل مسؤوليتها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، معنى ذلك أنه كلما كانت الرسالة أثقل يعني التكاليف أكبر وأوسع وأعمق وأشمل، معنى ذلك أن الذي يحملها سيكون أقوى في التحمل. إذا أرسل رسول القوم ثم اختار ربنا تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم للأقوام قافلة، مع ذلك أن العبء سيكون أكبر، وعلى هذا قالوا إنه أرسل للناس كافة وأعطي الخمس التي لم يعطها أحد قبله وهو أعظم الناس أمة. طبعا شرف الأمة المحمدية إنما بشرف نبيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول هذا الكلام من أجل معنى واحد، وهو أنه لا تتحقق نسبة للأمة المحمدية لمجرد أني قد ولدت في بلاد المسلمين، أو لمجرد أني قد سميت باسم إسلامي، أو لمجرد أني حينما أسأل أقول أنا مسلم، وإنما تتحقق الأشرفية لهذه الأمة بمقدار اتباعها للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا معنى خطير، من كم يوم كنا في مجلس وطرح أحد الفضلاء طرح قول الله تبارك وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نحن الآن أمام اتباع صوري، وهو انتساب النصارى لمسيح عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بفضل نضع عن العقائد، نريد فقط مجرد اتباع. أهؤلاء الذين علاهم الله عز وجل بقوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أيمكن أن ننظر إلى الفوقية الآنية الآن التي تظهر فيه تطلق وقوة وجبروت وتمسك أو إمساك بزمام أسباب الحياة، أيمكن أن نعتبر هذا لون رفع هو المعني بقوله وجاعل الذين اتبعوك فوقا عن هذه الفوقية، أم أن الأمر يتطلب فهما؟ وهذا الفهم ينبغي أن تتلاقى عليه الحقائق. قال وجاعل الذين اتبعوك أي الأمة الإسلامية، لأن الذين اتبعوا المسيح عليه السلام حقا لا اتباعا صوريا، إنما هم الذين سينزل فيهم عيسى عليه السلام ليكون مأموما وراء إمام هذه الأمة، سينزل المسيح عليه السلام، وهذا دلت عليه الأحاديث المتواترة على علامات الساعة، ليطبق شرع الله تبارك وتعالى، ليطبق القرآن والسنة. أيضا ما قبلت هذه الأمة، وإنما لها الفوقية في الحجة والبرهان، وأنت ترى الآن العالم كله إنما يمور يفور يثور، ويبقى المسلمون لهم اليد العليا. أنا ما أقصد من زاوية القتال والمعارك الحربية، وإنما أقصد بصورة عامة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بمعنى أنه بمقدار اتباعنا للرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيكون لنا الفوقية على غيرنا. لماذا خمدنا في جوانب من جانب الحياة؟ لأن الفوقية الأصل فيها الإطلاق. لماذا خمدنا؟ لماذا غلبنا أعداء الله عز وجل بين حين والآخر أو يغلبوننا؟ قال بمقدار ما تبعد هذه الأمة عن تعاليم شرعها يسلط عليها من أعدائها ما يردها إلى دينها. هذا قال معي بأنه ربما جاء العدوان ليستنفر الطاقات، ربما يجيء العدوان من أجل أن تستهلك الخلايا الميتة، ربما يجيء العدوان فإذا بالأمة تستنفر من أولها إلى آخرها. ولعل صلاح الدين كان علما من أعلام هذه الأمة، وكانت كوكبا قد أطلعه الله عز وجل في وقت إنما عصرت هذه الأمة وعصرت هذه الأمة وتسلط عليها أعداؤها. الستار ما تسلط على هذه الأمة إلا لبعدها عن شريعة الله تبارك وتعالى، إلى تمزقها وتفرقها ووهنها وضعفها واسترخائها. ولذلك يبقى قول الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوه في عين المسلمين فوق الذين كفروا. لن يتفوق الكافر على المسلمين إذا كان المسلم على قدم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمتين، وإنما بمقدار ما ينحرف يسلط عليه أعداء الله تبارك وتعالى. هنا يقول وأعطي الخمس التي لم يعطها أحد قبله وهو أعظم الناس صلى الله عليه وسلم أمة، وختم الله به النبوات. وإذاك جاءت رسالته يقتضي ختم نبواتها سالمة من التحريف ومحفوظة، لأنها لو أعصبت كما أعصبت النبوات السابقة لن يعود لله حج على الناس بعد الرسل، لأن الله عز وجل لا يقيم الحجة التي بينها بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لا يعود لله عز وجل حجة. إذا أعصبت الرسالة الخاتمة بالتزوير والتحليل كما أعصبت الرسالات السابقة، ليس لله حجة في التوراة المحرفة ولا الإنجيل المحرف، لكن لله حجة في القرآن الذي أمر الله عز وجل أن يكل أمر حفظه للمخلوقين، وإنما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله عز وجل ومن معجزاته أيضا الكثير الكثير، وقد جاء في الحديث. نذكر الحديث ثم نقف عند نهايته. بعثت إلى الأحمر والأسود، كل الألوان وكل القبائل وكل الشعوب وكل العشائر إنما أرسل لهم عليه أفضل الصلاة وأتم التبليغ. من أكمل التبليغ؟ قال شاء الله عز وجل أن يجعل هذه الأمة تحمل عبء التبليغ، بلغوا عني ولو آية. وهذه أمة التبليغ أو كل أمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو كل أمة قد كلفها الله عز وجل بما كلف به الحبيب عليه أفضل الصلاة وتمتين. ولعل من العبارات المشرقة قول ربعي إن الله ابتعثنا، ما قال إن الرسول كلفنا، قال إن الله ابتعثنا. ولعل هناك أحاديث منها بعثتم مبشرين ومنذرين، ميسرين ولستم بمعسرين. قال بعثتم، إن الله ابتعثنا، ثم لم يكن الأمر لنفسه بل وحد الله تبارك وتعالى بأسلوب عجيب من أساليب الانتباه. قال ليخرج من شاء، لم يقل لنخرج، لو قال نخرج معك نحن، قال نحن ما نخرج، الله عز وجل يخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذا إن الله ابتعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى ساحة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإنسان، أو كما قال ربعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، يعني المساجد سوف تعم الأرض في مشارقها ومغاربها. فالأرض من حيث هي جزء أنت تقيم عليه، والأرض من حيث هي كرة قد أقامها الله عز وجل ذلولا لبني آدم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وقضية إلقاء الرعب هذه قضية بيد الله تبارك وتعالى. سنلقي في قلوب الذين سألقي فعبارات مختلفة. كلف الله عز وجل الملائكة بعد أن بين أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب سلاح ما يمتلكه غير هذه الأمة مهما كانوا في هذال، فإن معنى شجاعتهم معنى قوتهم معنى بأسهم إنما استقر في الخلايا في الكروموسومات كما يقولون. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. طبعا هناك كلام كثير حول التعبير الذي عبر به صلى الله عليه وسلم. ما عرف قبل هذا الحديث نحن يلتقط قضية القياس بالزمن. كان بإمكان يقول مسيرة 20 ميل أو 70 ميل وأنا مسيرة شهر. إذا قلنا مسيرة شهر يمكن أن تفرق بين راحلة وراحلة، بين ركوب وركوب، بين طائرة نفاثة وبين دراجة هوائية. مسيرة شهر ويبقى الأمر مفتوح. إذا الأرض كلها لو أن هذه الأمة كانت مع الله لألقى في قلوب أعدائها الرعب منها، وبهذا يكف الله عز وجل أيدي الأعداء عنك لخوفهم منك، مع أنك يمكن أن تكون على غير هذا الحال الذي خافك أعداء الله عز وجل به. وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما الذي قاله ابن أبي جمرة في بهجة النفوس يشرح هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري؟ هذا ما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس قادم. أما ونحن بين يدي الإخلاص، دعيت للعلم فعلمت ثم دعيت للعمل فعملت، ولكن هل ترى معي أن العلم ينفع دون ما عمل؟ هل ترى معي بأن العمل ينفع دون ما إخلاص؟ قال هلك الناس إلا العالمين، وهلك العالمون إلا العاملين، وهلك العاملون إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. الإخلاص حقيقته أن تبتغي وجه الله فيما تقوم به، فيما تفعله وفيما تتركه. كل أمر لا تبتغي به وجه الله وإن كان في صورة عبادة لا يكون لك، بل يدخل في قضية الرياء. ومن كمال الإخلاص ألا يكون لنفسك حظا فيما تقوم به من عبادات. ماذا أقصد بالحظ هنا؟ ألا يكون دافع ظهور النفس هو من وراء أن تكون عابدا، من وراء أن تكون محسنا، ومن هنا شهود النفس قاسم لظهر الإخلاص. إذا عملت، إذا أنفقت، إذا وعظت، إذا تعلمت، إذا قمت بأي عمل من الأعمال، ما ينبغي أن يكون الدافع لهذا العمل سوى أن الله عز وجل قد أمرك به، سوى أنك تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. هذا الكلام كله إنما لخصه ابن عطاء. يقول الإخلاص ما خلص من الآفات، يعني كل عمل كل قول. إذا قلت لماذا قول، لماذا قلت، لماذا هذا قول، إذا سكت لماذا سكتت، ينبغي أن يكون سكوتك إنما تبتغي به وجه الله. من كان يؤمن بالله ولم يعقل فليقل خيرا أو يصمت. وهكذا قلت. وسئل سهل أي شيء أشد على هذه النفس، أي شيء أشد على هذه النفس؟ قال الإخلاص. قيل لما؟ قال لأنه ليس لها فيه نصيب. ربما تقوم النفس بأعمال تبتغي بذلك أن تنجح من الناس، فحينما تقوم بهذا العمل فيما بينها وبين الله لا يراها أحد، مع ذلك أنها اكتفت بسمع الله، اكتفت بمطر الله، اكتفت بعلم الله تبارك وتعالى، اكتفت بعطاء الله عز وجل. ويقول قال محمد بن الفضل العلم 3 أحرف. ننتهي عند هذا إن شاء الله. العلم 3 أحرف، العين واللام والميم. وهذا طبعا من الفهوم الشفافة التي ربما لا تأتيك إلا بغتة، ربما لا يأتيك مثل هذا السهم إلا ومضى. العلم ثلاث أحرف: العين واللام والميم. أما العين فهي عين العلم، وأما اللام فإنما هي لام العمل. إذا العلم وعمل، والله هذا منهج حقا، علم وعمل. وأما الميم فميم الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص بماذا؟ قال بالعلم. الإخلاص بماذا؟ بالعمل. إذا لابد من علمه، والعلم ينبغي أن يكون متطابقا مع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واجتهاد المجتهدين وأقوال الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وما ذهب إليه الفقهاء وما أجمعت عليه الأمة من المذاهب الأربعة. هذا كله يذكر في العلم، أن تتعلم أحكام شريعة الله عز وجل من خلال ما كتب هؤلاء الذين اتفقت الأمة على قبولهم. ولا بد من العمل، والعمل حتى يكون مقبولا لا بد من أن يكون على جانب من الإخلاص. تخلص في العلم وتخلص في العمل وتخلص في الإخلاص، وإخلاصك في الإخلاص ألا ترى لنفسك إخلاصا، يعني أنت تتمحض خلق لله تبارك وتعالى. فيكفي أن الله يراك، يكفي أن الله يسمعك وأنت تذكر وأنت تقول وأنت توجه، يكفي أن الله قد علم ما أنت عليه. فالاكتفاء بعلم الله إنما يورث الإخلاص، الاكتفاء بسمع الله إنما يورث الإخلاص، الاكتفاء ببصر الله عز وجل إنما هو وقود، أو أقول هو زاد الإخلاص. من لم يشهد سمع الله، من لم يشهد بصر الله، من لم يستحضر علم الله عز وجل به، فإنه يلتفت على عين من أعين الخلق لتراه. انظر إلي أنا أذكر الله الآن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعجبك ذلك؟ والله ما تنفعك كل عين الخلق. وإنما أحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى كان في درس التوحيد، والدرس كان من عجائب الدروس. الشوارع ممتلئة، درس توحيد مو في 5 6 فقط، الشوارع ممتلئة. المسجد كان من المساجد الكبيرة جدا، بل ربما أكبر مسجد كان، وهناك زخ مطار، والناس في هذا مستأنسون يعني عرفات. وانتهى الدرس، يقول احد الاحباب: كنت امشي مع الشيخ ونحن خارجون من المسجد، واذ واحد من الاردن كان من جماعة التبليغ كان خارج، فقالوا: يا شيخ. قالوا: نعم. قالوا: ممكن كلمة؟ قالوا: ايه، اهلا وسهلا. جاء لعنده، تكلم معه ورجع. قالوا: ماذا قال لك هذا الذي نقل الكلام؟ قالوا: ماذا قال لك؟ قال: سبحان الله، ان الله عز وجل يرسل رسائل لعباده، رسائل. قال: إيه، ماذا قال لك؟ قال لي: يا فلان، ان الناس ينظرون الى ظاهرك، والله عز وجل ينظر الى باطنك. كلام هذا قمة الكلام. هل هذا له وحده؟ ابدا، ليس له وحده. الله عز وجل ينظر الى قلبك، فلا تشغل بغير نظر الله تبارك وتعالى.